بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في الدرس 47 من سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم، ونحن في أول ليالي العشر المباركة، أفضل أيام العام، يقول صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وحديث اليوم عن غزوة أحد، وهي الغزوة الثانية الشهيرة والكبيرة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها هزيمة المسلمين في بدر، منذ أن هزموا وهم يعدون العدة لأخذ الثأر، حتى أنهم خصصوا أموال القافلة التي نجت لهذا الحرب. قال الله سبحانه وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأخذوا يجمعون الجموع ويستعينون بالقبائل الأخرى، خصوصا بعد ما ضيق عليهم المسلمون الخناق وحاصروهم اقتصاديا، قطعوا طريقهم إلى الشام، فأعدوا العدة وخرجوا بنحو 3000 مقاتل مدجج بالسلاح، وأرادوا أن يأخذوا المسلمين على غرة، لكن أبو سفيان كان قد أخفى إسلامه وهو معهم في مكة. أرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التحرك، فوصل في 3 أيام، لاحظوا، من المدينة، من مكة إلى المدينة في 3 أيام بسرعة، حتى يعطيهم الخبر قبل وفود القوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستعد، المدينة كلها مستعدة لمثل هذا العارض. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما هي عادته عليه الصلاة والسلام في كل أمر لا ينزل فيه وحي، ما ينفرد برأيه، وهو رسول الله. اليوم يا أخواني مدراء وكذا ينفرد الواحد برأيه، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير أهل الدنيا وأفضل الناس على الإطلاق وخير البرية، يستشير أصحابه، يأخذ عقول كثيرة في الأمر الواحد، قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، ليست كرؤيا غيره تصيب وتخطئ. رأى صلى الله عليه وسلم أن بقرا تنحر تذبح، وأن ثلمة في رأس سيفه، في ذبابة السيف ثلمة، وأنه يدخل يده في درع حصينة. وأخبر الصحابة عن هذه الرؤيا، قالوا: وما أولتها به يا رسول الله؟ قال: يقتل نفر من أصحابي، وأما الثلمة في رأس السيف فرجل من خاصتي ومن عشيرتي يقتل، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. قالوا: وما ترى يا رسول الله؟ إيش رأيك؟ قال: أرى أن نقاتلهم في المدينة، ما نخرج لهم، نقاتلهم في المدينة، لأن المدينة في الرؤيا درع حصينة. فقال: أرى أن نقاتلهم في المدينة، ما نخرج لهم. وأيد على هذا الرأي جمع من الصحابة، وكان منهم المنافق عبد الله بن سلول، مندس بينهم، وهو منافق معلوم النفاق، لكن مندس بينهم. وأعجبه الموضوع، أعجبه أنهم يقاتلون في المدينة، لأنه بيندس في بيته وما حد يدري عنه. فقال: نعم، هذا هو الرأي، يقاتل في المدينة. لكن الأكثرية قالوا لا، نخرج لهم نقاتلهم خارج المدينة. وليس الرأي الأصوب دائما رأي الأكثرية، لكن الأكثرية هؤلاء من الشباب، بل يكاد يكونون كل الشباب مجمعون على الخروج. وأنتم تعرفون بأن الحرب ستدور على كاهل الشباب، وكان من المتحمسين للخروج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله، وعلي بن أبي طالب وغيره. فمال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الشباب تشجيعا لهم، وقال نخرج. إذا نخرج يعني عدل عن رأيه وأخذ برأي هؤلاء الشباب، لأنه رأى منهم من الحماس والنشاط والقوة، فما أراد أن يكبح هذا النشاط وهذا الحماس في نفوس الشباب، فقال نأخذ برأي الشباب ونخلص. وصلى بهم الجمعة وخصص الخطبة عن حثهم على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله، وأنه ذروة سنام الإسلام، وأن من يقتل في سبيل الله فهو حي عند الله. وبعد صلاة العصر دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس عدة الحرب، خلاص بيخرجوا، لبس لامة الحرب. وكان الصحابة بعضهم جهزوا بعضهم لا يزال، وأخذوا يتشاورون في الموضوع، وقال بعضهم لبعض لعلكم أكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه أن نبقى في المدينة وأنتم تقولون نخرج. وكان تسيد هذا الأمر سعد بن معاذ رضي الله عنه، فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلا وقد استقر رأيهم على البقاء. قالوا يا رسول الله خلاص نحن كلنا على رأيك نبقى في المدينة، فماذا قال؟ قال لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلاص قضي الأمر. ولهذا أخواني اللي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد أمور كثيرة جدا، ومنها اتخاذ القرار، فإذا اتخذت القرار لا ينبغي أن تنصرف عنه إلا بصوارف لها حسابها ولها مدلولها، لكن أما الأمر متأرجح لا تعدل عن هذا القرار ما دام اتخذت القرار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ القرار فلم يرجع عنه، خلاص نخرج نخرج. يقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقيد، ولا تمهل الأعداء يوما بغدوه وبادرهم من قبل أن يملكوا غدا. قال لا نخرج نخرج نلاقيهم. وكانوا قد اجتمعوا بالقرب من جبل أحد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ألف، اللي معه كلهم ألف، لم يكن العدد كبير في المدينة، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع بعض الجيش منهم صغار، عبد الله بن عمر وصغار يعني، وزيد بن ثابت كلهم صغار يبغون يقاتلوا، لكن الرسول أعادهم قال لا ارجعوا، لم يحن عندكم القتال بعد، سيأتي اليوم اللي تقاتلون فيه، أما الآن ارجعوا. فأرجع كل من كان عمره صغير يعني دون 15 أعاده، لكن استقر العدد على 1000. بعد هذا كله استقر العدد على 1000. رافع بن خديج كان صغير أصغر من 15 وأجازه النبي، ليش؟ رد بن عمر وأجاز رافع بن خديج، رافع بن خديج وهو صغير لكن رميه ما يخطئ، سبحان الله عنده مهارة، فاستفاد من المهارة قال إذن أنت نستثنيك. فقال سمرة بن جندب يا رسول الله كيف تجيز رافع وأنا أسرع، أنا أقوى منه، وبكى قال أنا أقوى منه، كيف تجيز ولا تجيزني وأنا أقوى منه؟ قال تصارع، فتصارع فصرعه سمرة فأجاز الاثنين حتى أصبحوا يرون العدو والعدو يراه، خلاص خرجوا وأصبحوا تراء الجمعان. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرون الكفار لكن من بعيد، والكفار يرونهم. خلاص غدا القتال، غدا تبدأ المعركة. الآن خلاص تراء الجمعان. في هذا الظرف العصيب، شوف المنافق يخذلك كما قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. شوف لما أصبحوا يرون العدو والعدو يراهم، قال عبد الله بن سلول: يا رسول الله لم تأخذ برأينا، نحن الكبار ما أخذت برأيي وأكرهتنا على الخروج، فأنا ما أقاتل، أنا برجع المدينة، من أراد أن يقاتل معي أنا برجع المدينة. طيب ارجع، لكنه رجع ب300 من الجيش، حزبه وجماعته رجع ب300 وهم على مقربة من الجيش، يعني الآن العدو يراهم 300 من 1000، ليس الأمر سهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد الخطة، الآن الخطة كيف تأتي بهذا النقص الكبير، ثلث الجيش 300 ثلث الجيش، والثلث كثير. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيه، وحاول الصحابة، لكن المنافق ركب رأسه قال: لا يمكن، أنا نقتل أنفسنا لماذا؟ لا. وعبد الله بن حرام يجري خلفه: يا عبد الله، يا ابن سلول، لا تخذل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وفي هذا المقام، فيخذلك الله، يخذلك الله. وفعلا خذله الله حتى مات على نفاقه، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله لكن ما قبلها الله منه. تصدقوا يا أخوان، هذا الرجل المنافق شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفن في ثوبه لما مات بعد ذلك، يعني بسنوات عديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم شف ما عامله بهذه المعاملة السيئة، كفن في ثوبه. ابنه عبد الله، ابن عبد الله بن سلول مسلم، قال: يا رسول الله أبي أخاف عليه من عذاب الله، أخاف عليه، كم له من المواقف السيئة، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فقال: ماذا تريد مني؟ قال: أي شيء. قال: خذ ثوبي، كفنه بثوبي، لعل الله أن يرحمه أن يكفن بثوبي. يا إخوان، رسول الله يرسل بثوبي يكفن فيه عبد الله بن أبي، ثم يصلي عليه ويدفنه بنفسه. وبعد ما انتهى من الدفن تنزل الآية أن عبد الله بن سلول كافر فاسق، وأن الله لن يرحمه ولن ينفع بهذا، بل جاء العتاب لرسول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. هذا عبد الله بن سلول خذل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فخذله الله فلم يتب حتى مات. ولهذا يا إخواني، من خذل المسلمين في موقف من المواقف، لعل هذه الخذلان يكون سبب في خذلانه فيموت على غير لا إله إلا الله. عبد الله بن سلول كم كان يتكلم وكم، وهذا ديدن المنافقين في كل وقت. وأختم بهذا، يقول معروف الرصافي وهو شاعر معروف، يقول: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطني، فالقوم في السر غير القوم في العلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.